المؤمنون الصادقون الذين يبيعون الحياة الدنيا رغبة عنها بالآخرة رغبة فيها، ومن يقاتل في سبيل الله لتكون كلمته هي العليا فيقتل شهيدا أو يظهر على عدوه ويظفر به، فسيعطيه الله ثوابا عظيما وهو الجنة ورضوان الله.